السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة من سلسلة تحريف الكتاب المقدس، وهي سلسلة نرد فيها على أولئك المضللين الذين يضللون النصارى ويدعون أن هذا الكتاب معصوم من الخطأ ومن التحريف. وفي هذه السلسلة نكشف أكاذيب هؤلاء المضللين، ومن هؤلاء المضللين هذا المدعو رشيد. تعالوا نسمعوا ماذا يقول ونرجع لحضراتكم تاني. خليني أذكر بعض الأشياء ربما ناقشتها في حلقات أخرى. نسخ الكتاب المقدس الموجودة لدينا الآن هي مطابقة لمخطوطات الكتاب المقدس، وهي كالتالي. أنا عملت حلقات لمخطوطات الكتاب المقدس يمكن الرجوع إليها، لكن ملخص: النسخة الفاتيكانية موجودة في الفاتيكان، موجودة قبل محمد بحوالي 300 سنة، بحوالي ما يقرب 300 سنة اتكتبت، يعني أو كانت مكتوبة قبل وجود محمد بثلاث قرون، وهي لدينا الآن محفوظة في المتحف، وكتابنا المقدس مطابق لها، يعني قبل وجود محمد. النسخة السينائية أيضا نفس الشيء، حوالي ثلاث قرون قبل محمد، موجودة أيضا في المتحف. النسخة الفاتيكانية في الفاتيكان، نسخة السينائية في المتحف البريطاني، نسخة الإسكندرانية أيضا في المتحف البريطاني بحوالي 100، خلينا نقول قرنين وشوية، يعني خلينا نقول حوالي 225 200 وكذا، إذا قرنين أو ما يتعدى القرنين. إذا نحن أمام نسخ كثيرة، ونسخ الكتاب المقدس مطابقة لهذه المخطوطات. رشيد يكذب على النصارى ويقول لهم أن المخطوطات مطابقة لترجمة الكتاب المقدس الموجودة الآن بين أيدي النصارى. طبعا قد بينا كذبه في هذه النقطة عدة مرات في حلقات سابقة، واليوم أدلة جديدة على كذب رشيد على النصارى. النص الذي سنتناوله اليوم هو نص إنجيل يوحنا أصحاح 9 عدد 35، وهذا الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة. دي ترجمة الفان دايك المشهورة بين أيدي نصارى مصر وغيرهم من نصارى العرب. قصة باختصار، قصة الرجل الأعمى الذي شفاه المسيح بإذن الله، لكن النص محل التحريف هو في العدد 35. اليهود أخرجوا هذا الرجل، فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. فقال له: أؤمن يا سيد، وسجد له. الجزئية التي وقع فيها التحريف هي قوله: أتؤمن بابن الله. هل المخطوطات القديمة التي تعتمد عليها هذه الترجمات تقول أتؤمن بابن الله أم تقول شيئا غير هذا؟ قبل أن ندخل إلى المخطوطات سنستعرض أولا بقية الترجمات العربية. أمام حضراتكم الترجمة العربية المشتركة، وهي ترجمة اشتركت فيها الكنائس الثلاثة: الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية. صفحة رقم 159 تقول: فسمع يسوع أنهم طردوه، فقال له عندما لقيه: أتؤمن أنت بابن الإنسان؟ هنا هذه الترجمة التي اتفقت عليها الكنائس الثلاثة غيرت النص من ابن الله وجعلتها ابن الإنسان، يبقى دي الترجمة العربية المشتركة. تعالوا نروح على الترجمة الرهبانية اليسوعية التي يؤمن بها الكاثوليك، طبع الدار المشرق في بيروت، صفحة رقم 320. فسمع يسوع أنهم طردوه، فلقيه وقال له: أتؤمن أنت بابن الإنسان؟ ترجمة البوليسية، طبعة منشورات المكتبة البوليسية، صفحة رقم 444. وسمع يسوع أنهم طردوه، فلقيه وقال له: أتؤمن أنت بابن البشر؟ حذفوا كلمة ابن الله وجعلوها ابن البشر. تعالوا على الترجمة العربية المبسطة، طبعة المركز العالمي لترجمة الكتاب المقدس، صفحة رقم 1125 تقول: وسمع يسوع أنهم طردوا الرجل، فوجده وقال له: أتؤمن بابن الإنسان؟ أيضا حذفوا كلمة ابن الله. ترجمة الكتاب الشريف، ودي زي ما قلنا قبل كده صنعوها خصيصا لتنصير المسلمين، فغيروا فيها اسم باراباس جعلوه ابن عباس، غيروا فيها اسم يسوع جعلوه عيسى، غيروا فيها اسم يوحنا جعلوه يحيى، وهكذا يعني. صفحة رقم 121 تقول: فقال له: أتؤمن بالذي صار بشرا؟ ده معنى جديد خالص. إذن هذه التراجم تترجم النص إلى ابن الإنسان أو ابن البشر. ما الذي دعا هذه الترجمات وأصحاب هذه الترجمات أن يترجموا هذا النص إلى كلمة ابن الإنسان أو ابن البشر ويحذفوا كلمة ابن الله؟ الجواب هو أن المخطوطات القديمة التي تعتمد عليها هذه الترجمات تقول ابن الإنسان وليس ابن البشر. طبعا احنا هنفتح المخطوطات، لكن قبل ما نفتح المخطوطات حتى يركز معي المشاهد الكريم ويعرف الفرق بين كلمة الإنسان وكلمة الله في اللغة اليونانية، هنفتح مع حضراتكم كتاب العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي، إعداد الآباء بولس الفغالي وأنطوان عوكر ونعمة الله الخوري ويوسف فخري، طبعة الجامعة الأنطونية، صفحة رقم 491. النص يقول: سمع يسوع أنهم طردوه إلى الخارج، ولما وجده قال: أتؤمن أنت بابن الإنسان؟ أدي كلمة الإنسان أمام حضراتكم على الشاشة، أنثروبوي، حرف الألفا، بعدها حرف نيو، بعدها حرف الثيتا، بعدها حرف الرو، بعدها حرف الأوميجا، بعدها حرف البي، بعدها حرف الأوميكرون، بعدها حرف اليوبسيلون. طبعا الكلمة هنا مكتوبة بحروف صغيرة، لكن في المخطوطات بتكون بهذا الشكل، أنثروبوي، ألفا، نيو، ثيتا، رو، أوميجا، بي، أوميكرون، يوبسيلون، أنثروبوي. تعالوا نستعرض أهم وأقدم مخطوطات العهد الجديد حتى نعرف هل الكلمة مكتوبة أنثروبوي بمعنى الإنسان ولا ثيؤو بمعنى الله. قبل ما نفتح المخطوطات لحضراتكم على الشاشة، تعالوا نفتح كتاب سنوات مع أسئلة الناس للأنبا شنودة الثالث، أسئلة خاصة بالكتاب المقدس، صفحة رقم 69. يقول: كلمة تحريف لا يمكن إثباتها علمياً إلا بالمقارنة، يعني لازم تقارن عشان تقدر تثبت مسألة التحريف. ويقول: أي مقارنة الإنجيل الأصلي بالإنجيل الذي يقال بتحريفه، والمقارنة تظهر أين يوجد ذلك التحريف، في أي فصل من فصول الإنجيل وفي أي الآيات. ده كلام ممتاز جدا، وإحنا دلوقتي هنقارن بين المخطوطات. دي أمام حضراتكم البردية 66 من القرن الثاني الميلادي، وهي من أقدم برديات العهد الجديد. النص المتلون أمام حضراتكم باللون الأخضر ده، بقية العدد رقم 35، آخر النص هنلاقي كلمة أنثروبوي، لكن معمول لها حاجة اسمها اختصار مقدس، جايب أول حرفين من الكلمة وآخر حرفين وبيشد فيهم خط، وهذا موجود ومنتشر في كل المخطوطات تقريبا. طيب الكلمة اللي موجودة في البردية 66 مكتوبة أنثروبوي وتترجم الإنسان، يبقى كده أول بردية معانا ترجمتها الإنسان. البردية الثانية هي البردية بي 75، وهي بين القرنين الثاني والثالث ميلاديا، والصفحة دي فيها الأعداد من يوحنا 9:22 لغاية 40. أيضا عاملين في الكلمة هذا الاختصار، لكن الحروف واضحة، حرف الألفا، حرف النيو، حرف الأوميكرون، حرف اليوبسيلون، وفوقيهم الخط الذي يدل على الاختصار. يبقى هذه البردية تؤكد على ترجمة الكلمة إلى كلمة الإنسان وليس الله. هنفتح أهم مخطوطات العهد الجديد عند علماء المسيحية، وهي المخطوطة السينائية. ده مكان النص في العمود الثالث من تحت، وبينتهي النص بكلمة أنثروبوي كاملة من غير أي اختصار. إذا المخطوطة السينائية تشهد لكلمة الإنسان وليس الله. أحد علماء المسيحية اسمه تشيندورف، هذا الرجل نسخ المخطوطة السينائية، وهذه النسخة التي قام بنسخها من السينائية موجودة. هنفتح الصفحة اللي فيها النص أمام حضراتكم على الشاشة، أيضا في العمود الثالث من تحت، نص إنجيل يوحنا 9:35 زي ما موجود أمام حضراتكم على الشاشة، والنص بينتهي بكلمة أنثروبوي. تعالوا نفتح المخطوطة الفاتيكانية، النص اللي احنا عايزينه موجود هنا في العمود الثالث، وأيضا النص بينتهي بكلمة أنثروبوي. تعالوا نفتح مخطوطة بيزا من القرن الخامس الميلادي، وأيضا نص إنجيل يوحنا 9:35 بينتهي بكلمة أنثروبوي أي الإنسان، ابن الإنسان، أتؤمن بابن الإنسان وليس بابن الله كما تقول ترجمة الفاندايك. هنفتح مخطوطة واشنطن، وهي أيضا من القرن الخامس الميلادي، النص أمام حضراتكم على الشاشة، أيضا بينتهي بأنثروبوي لكن فيها الاختصار اللي احنا قلنا عليه. طيب إمتى بدأ تحريف هذا النص؟ تحريف هذا النص بدأ في المخطوطة السكندرية، وده المخطوط أمام حضراتكم على الشاشة في العمود اللي على اليمين، هو ده النص اللي مظلل باللون الأخضر. هنلاقي أن النص بينتهي بكلمة ثيؤو، لكن مكتوبة بالاختصار المقدس، حرف الثيتا وحرف اليوبسيلون وفوقيهم شرطة، دي كلمة ثيؤو وترجمتها الله. وأصل الكلمة قبل هذا الاختصار هي كلمة ثيؤو، حرف الثيتا، بعديه حرف الإبسيلون، بعديه حرف الأوميكرون، بعديه حرف اليوبسيلون، لكن جايبين الحرف الأول الثيتا والحرف الأخير اليوبسيلون وفوقيهم خط دلالة على الاختصار. يبقى عندك حوالي 400-450 سنة النص بيقول الإنسان أنثروبوي، وبدأ تحريف هذا النص في المخطوطة السكندرية كما هو موضح أمام حضراتكم على الشاشة. يبقى تحريف هذا النص بدأ في القرن الخامس الميلادي على يد ناسخ المخطوطة السكندرية. كل المخطوطات اللي احنا ذكرناها ما عدا السكندرية بتقول ان الترجمة هي أنثروبوي أي الإنسان وليس ثيؤو بمعنى الله. والمخطوطات الأقدم عند العلماء هي المخطوطات المعتمدة. طبعا احنا مش محتاجين أصلا نجيب أدلة على ان المخطوطة الأقدم هي المخطوطة المعتمدة، لأن هذا من المعلوم بالعقل بالضرورة. ما هو طبيعي ان المخطوطة الأقدم تكون أوثق من المخطوطة التي بعدها طالما في اختلاف بين المخطوطات. ولكن من أجل إقامة الحجة على من يسمعنا الآن من النصارى، هنفتح كتاب الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه للقمص عبد المسيح بسيط أبو الخير كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسترد. هنفتح صفحة رقم 173. طبعا هذا الكلام احنا ذكرناه تقريبا في كل الحلقات السابقة، لكني أتعمد أن أذكره دائما لأنه ليس كل المشاهدين الذين يشاهدون هذه الحلقة الآن شاهدوا الحلقات الأخرى، فربما بعضهم لم يقرأ كلام القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير. المهم هو يقول: قام علماء النقد النص العلمي بعمل مقارنات دقيقة لمخطوطات العهد الجديد خاصة المتأخرة منها، وحصروا الأجزاء الخالية تماما بنسبة 100% من القراءات المتنوعة، ووجدوا أنها تمثل 7/8، كما حصروا الأجزاء التي يوجد لها قراءات متنوعة أولا، ثم قاموا بدراسة هذه الأجزاء التي لها قراءات متنوعة دراسة علمية دقيقة، وقابلوها معا وعملوا لها مقارنات حتى توصلوا لعدة نتائج هامة وحاسمة. خلي بالك، النتائج هذه نتائج هامة وحاسمة، وهذه النتائج جاءت بعد دراسة علمية دقيقة. أول نتيجة من هذه الدراسة هي أن المخطوطة الأقدم هي الأصح والأدق. المخطوطة القديمة طبيعي أنها تكون أوثق وأدق وأصح من المخطوطة التي جاءت بعدها. هل أنا حينما أقول أن الكلمة الصحيحة هي كلمة الإنسان أنثروبوي، هل ده من دماغي ولا العلماء أصلاً يرجحون ذلك؟ على فكرة حتى لو العلماء يرجحون غير ما أقول، هذا لا ينفي التحريف، وهذا يعني أن رشيد وغيره من المنصرين حينما يقولون أن المخطوطات تطابق الترجمة الموجودة بين أيديهم الآن، هذا يعني أنه يكذب على الناس. هنفتح كتاب The Greek New Testament 4th Revised Edition، وهذا الكتاب من إعداد عباقرة علم النقد النصي، أكابر علماء النقد النصي، كورت ألند وماثيو بلاك وكارلو مارتين وبروس ميتزيجر، وهذا أعلاهم وهو أحد أكابر هذا العلم إن لم يكن أكبر واحد فيهم، وغيرهم من علماء النقد النصي. هنفتح صفحة رقم 357، هذا النص أمام حضراتكم على الشاشة أيضا بينتهي بكلمة أنثروبوي. هنلاقي كده فيها مش رقم 2، ننزل تحت، هؤلاء العلماء أعطوا قراءة أنثروبوي الإنسان حرف A. حرف A معناها أن هذه هي القراءة الأصلية. يبقى القراءة الأصلية لنص إنجيل يوحنا 9:35 هي أنثروبوي أي الإنسان وليس الله. طبعا هناك نسخ نقدية كثيرة غير هذه النسخة، وأيضا تقول نفس الكلام، لكن أنا لا أريد الإطالة على حضراتكم، وسأختم بهذه الملاحظات التي بدت لي على هذه القصة. علماء المسيحية والمفسرون وعلماء اللاهوت الذين لا يعرفون كيف انتقل هذا الكتاب إليهم يستدلون بهذا النص وبلقب ابن الله على ألوهية المسيح، وهذا باطل. يعني على فرض وجود كلمة ابن الله في هذا النص وليس ابن الإنسان، فهذا لا يدل على ألوهية المسيح، لأن كلمة ابن الله وردت في نصوص أخرى غير النص المحرف ده. فهل لقب ابن الله يدل على ألوهية المسيح؟ تعالوا نفتح إنجيل لوقا أصحاح 3 عدد 38 بيتكلم على نبي الله آدم ويقول آدم ابن الله. يبقى آدم أيضا أطلق عليه لقب ابن الله في العهد الجديد. وأيضا في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 17 عدد 13 يقول الرب أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وفي أخبار الأيام الأول أصحاح 28 عدد 6 يقول وقال لي، يعني الرب قال لداود، وقال لي أن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري لأني اخترته ليكون لي ابنا وأنا أكون له أبا. طيب يبقى نبي الله سليمان حسب هذه النصوص ابن لله. تعالوا نفتح سفر أيوب الأصحاح الأول عدد 6 بيتكلم على أن بني إسرائيل كلهم أبناء الله. قال وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب. يبقى بنو الله من هؤلاء؟ هم بنو إسرائيل. يبقى بنو إسرائيل كلهم أبناء الله، كل الذين يصنعون السلام كلهم أبناء الله. تعالوا نفتح إنجيل متى أصحاح 5 عدد 9 يقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. يبقى كل من يصنع السلام يدعى ابنا لله. وفي يوحنا 1:12 يقول وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. أي مؤمن بالله ومؤمن باسم الله يسمى ابنا لله أو ولدا لله حسب هذه النصوص. وللمزيد من الأدلة على أن هذا اللقب لا يدل على ألوهية المسيح، لقب الابن أو لقب ابن الله، تعالوا نفتح إنجيل مرقس أصحاح 13 عدد 32 يقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. خلي بالك لقب الابن اللي هم بيستدلوا به على ألوهية المسيح صاحبه وحامله لا يعلم متى الساعة. طب وفي إله لا يعلم متى الساعة التي حددها هو بنفسه ولا الابن. ما ينفعش يجي الواحد نصراني ويقول لي لا ده هنا ما يعرفش معاد الساعة بالناسوت لكن يعرفها باللاهوت. هنا لقب الابن اللي انت بتستدل به على ألوهية المسيح هو نفسه اللي ما يعرفش متى الساعة، يعني اللاهوت نفسه حسب اعتقادك هو اللي ما يعرفش موعد الساعة. تعالوا نفتح كورنثوس الأولى أصحاح 15 عدد 28 الابن خاضع للآب. يقول بولس آخر عدو يبطل هو الموت لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل. يبقى الابن اللقب اللي بيستدل به على ألوهية المسيح خاضع للآب. هو في إله بيخضع؟ الابن عاجز لا يستطيع أن يفعل من نفسه شيئا. تعالوا نفتح إنجيل يوحنا أصحاح 5 عدد 19 يقول لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا. الابن عاجز من نفسه لا يستطيع أن يفعل من نفسه شيئا. طبعا النص بيتكلم على المسيح. ثم نقول هذا الرجل الأعمى الذي رأى المسيح ولقيه وشفاه المسيح بقدرة الله وبإذن الله لم يعبد المسيح ولم يقل أن المسيح هو الله ولم يقل أن المسيح أقنوم من أقانيم الإله ولم يقل أن المسيح هو الخالق كما يزعم النصارى. بالعكس هذا الرجل الأعمى شهد على المسيح أنه نبي. في إنجيل يوحنا أصحاح 9 عدد 17 سألوا هذا الرجل الأعمى قالوا له ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك. الرجل ده فتح لك عينيك، ماذا تقول عنه؟ فقال إنه نبي. الرجل اللي المسيح عمل له المعجزة بنفسه شهد للمسيح بالنبوة وليس بالألوهية. هذا الرجل الأعمى الذي شرفه الله عز وجل برؤية المسيح ونال معجزة الشفاء على يد المسيح عليه السلام شهد للمسيح أنه نبي. ثانيا هذا الرجل الأعمى شهد على المسيح أنه إنسان. جيران هذا الرجل لما سألوه كيف انفتحت عيناك أجاب وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. يبقى الرجل الأعمى قال على المسيح إيه؟ قال على المسيح أنه إنسان. يبقى قال عنه نبي وقال عنه إنسان. وأطلب من حضراتكم السادة مشاهدي القناة أن تنشروا هذه الحلقة على الفيسبوك وعلى تويتر وفي المنتديات والدال على الخير كفاعله. أنت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك أجر هذا العمل بالكامل إذا نشرته وكنت مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا، وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.